هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، وبنكمل رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه بمنتهى الاستسلام عادي. أصدقائي، بنتابع حادث قطاري الأسكندرية اللي حصل منذ أيام قليلة، وبنسأل هل أصبحت حوادث القطارات شيء عادي؟ الأستاذ الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور جامعة عين شمس، أهلا بحضرتك معانا في عادي مش عادي. أهلا بسيادتك وبالمستمع الكريم، أهلا وسهلا. دكتور حسن، في أعقاب حادث قطاري الأسكندرية، لماذا أصبحت حوادث القطارات في مصر شيء عادي؟ لعدم وجود تطوير في مرفق السكة الحديد على مدار عقود من الزمن، فأصبح الشكل اللي موجود على المرفق من إهمال وترهل شيء يعني معتاد، على الرغم أن ده مش موجود في أي دولة من دول العالم، وأن ده لابد من ثورة في هذا المرفق لتطويره يعني. ما زلنا نسمع دكتور حسن في تصريحات أو التقارير المبدئية لهذا الحادث الأليم الكارثي، أن هناك خطأ في التحويلات والبلوكات. على مدى عقود نسمع هذه الجملة، على مدى عقود نسمع من يلقي اللوم على عامل التحويلة. هو طبعا نظام الإشارات والتحكم في السكة الحديد جزء كبير منه من النظام الميكانيكي القديم اللي أنشئ في الستينات، وده بيعتمد على العنصر البشري في تشغيله، ولم يعد موجود في أي حتة في العالم. وعندنا مشروعات لتطوير هذا النظام المتهالك القديم إلى نظام إلكتروني، ولكنها لا تسير بالشكل المرضي للمواطن. طبعا نظم التحكم تعتبر في المقام الأول، لأنها يعني بتضمن سلامة حركة القطارات وسلامة الركاب، فلا يجب أن يكون هناك تباطؤ في تغيير هذا النظام إلى النظام الإلكتروني الحديث اللي لا يعتمد على العنصر البشري، وبالتالي يقلل من احتمالية حدوث الحوادث. وأؤكد أن هذا النظام القديم المعمول به حتى الآن غير موجود في أي حتة في العالم. أنا متصورة أن المسؤولين وأن أساتذة الجامعات الأفاضل يتجولون في العالم في دول كل الدنيا، وبيشوفوا أنظمة القطارات وأنظمة التحكم، وبييجوا ينقلوا هذه الخبرة، والمسؤولين يعلموا ذلك أيضا. لماذا لا يتم الأخذ بجدية بخطط هذا التطوير؟ أنا أعتقد أن المشكلة مشكلة فكر في الإدارة، لأن احنا عندنا قصور في الإدارة زي ما قلت لحضرتك في الأول. داخل السكة الحديد لابد من إعادة هيكلة العمالة اللي موجودة وتطويرهم وتدريبهم، لأن أنا عندي على رأس العمل 54 ألف مهندس وموظف وعامل، ده رقم كبير جدا. السكة الحديد مش محتاجة هذا الرقم، لكن في الآخر هم مواطنين مصريين وموظفين دولة. لكن أنا بقول كل اللي بطلبه أن نطورهم وندربهم، ومن يستطيع منهم أن يعني يطور من نفسه يبقى في مجال السكة الحديد، والآخرين يتم توزيعهم على قطاعات أخرى في الدولة تستفيد منهم. هو في الآخر موظف في الحكومة أو في الدولة، لكن أنا محتاج أن اللي يدير معايا القطاع بفكر جديد. الفكر لابد أن يتغير قبل البحث عن التمويل. لما بتسألي قيادات السكة الحديد بيقول احنا عندنا مشكلة في التمويل عشان نطور، الوزير في تصريحات منسوبة إليه بيقول ان هو محتاج 45 مليار لتطوير السكة الحديد. قبل ما ادي ال 45 مليار للسكة الحديد لازم اطور العمالة واطور الفكر، لان انا كمستثمر لما اروح البنك عشان اقول له انا عايز قرض علشان اعمل مشروع، اول حاجة هيطلبها مني دراسة الجدوى عشان اعرف يعرف يضمن فلوسه اولا، تاني حاجة يعرف انا هصرف الفلوس دي ازاي. فالنهاردة انا لو فرضا ان في متوافر ال 45 مليار واديناهم للسكه الحديد بكره الصبح، طب هيعملوا بيهم ايه؟ هل في برنامج زمني؟ هل في خطط؟ هل في مثلا تجديد لاصول او تجديد لسكه حديد او لبنيه اساسيه؟ الكلام ده ان لم يكن معروف ومحطوط له دراسات جدوى واولويات، فمعنى ذلك ان انا بحط الفلوس قد تصرف في مجال غير سليم. تمام. دكتور حسن مهدي، اسمح لي حضرتك، يعني ألا تكفي كل هذه الحوادث السابقة التي سمعنا عنها وما زلنا نسمع في حوادث القطارات لوضع خطة ودراسة جدوى والبدء فورا في وضع هذا التصور؟ ألا تكفي؟ هو التصورات موجودة على الورق، لكن المشكلة انها زي ما قلت لحضرتك الفكرة ان احنا نطور من فكر الادارة ويبقى فيه جوب ديسكريبشن، كل واحد رايح الصبح شغله وعارف هو بيعمل ايه، مهام عمله، هل من اول رئيس الهيئة لحد اصغر عامل عارف ايه المهام العمل اللي مطلوبة منه، عارف ايه اللي مطلوب عشان لو انجزه بكفاءة ياخد اسابة، واذا قصر فيه وعاقب، يعني لابد ان ده يكون موجود، وبالتالي هينعكس على ان انا يكون عندي تطوير في البنية الاساسية ونظم التحكم والاشارات. وبعدين السكة الحديد بتخسر مليارات والدولة بتدفع لها ارقام كبيرة جدا من ميزانية الدولة، نتيجة ان اولا احنا الكلام السائر ان احنا مش عايزين نحمل المواطن اكتر من طاقته، مش عايزين نزود تذاكر القطارات، وانا لا اطالب بزيادتها، لكن انا عندي مصدر اخر ممكن يجيب فلوس للسكة الحديد، هو نقل البضاعة. نقل البضاعة بالسكة الحديد نصيبه صفر، وكل البضاعة بتتنقل بالنقل البري على النقل والنقل التقيل على الطرق، وده بيعمل لي مشاكل في الطرق، الطرق ببوظ، والحمولات الزيادة بتعمل لما بيحصل حادثة بيتوفى أو المصابين والقتلى في الطريق بيكونوا نتيجة حوادث الطرق أعلى، وبالتالي أنا مش أعلى من القطارات لكن بيبقوا أعلى نتيجة وجود حمولات زيادة. فأنا كقطاع سكة حديد المفروض أن أنا فعل قطاع نقل البضائع، ويمكن أنا بقول من وجهة نظري أنا أن أنا أدخل معايا القطاع الخاص كشريك، أنا لا أطالب بالخصخصة المرفق، لكن القطاع الخاص لما بيخش في مشروع بيبقى عينه على الربح والمكسب، وبالتالي هو هيبقى مهتم بالصيانة واستدامة تقديم الخدمة. أنا مشكلتي كدولة أن أنا لما ببدأ أي مشروع ببدأه بجودة كويسة، وبعدين مع الوقت بينزل الأداء والجودة بتقل، زي هديك مثال بسيط زي السي تي اي لما تجربة الأوتوبيسات اللي اتعملت داخل القاهرة، بدأت بجودة كويسة بعد شوية تهلكت الخدمة. ليه؟ لأن مفيش صيانة، مفيش إحلال وتجديد. الكلام ده كله ده القطاع الخاص بيبقى عينه على إن هو يصون الأصول وإن هو يحافظ عليها عشان تستديم الخدمة، عشان هو بيربح منه. أستاذ دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور جامعة عين شمس، يعني النقل، نقل البضائع لا تقوم بالسكة الحديد كما يجب، نصيبها قد إيه في نقل البضائع؟ نصيبها مضحك بصراحة، 2% من إجمالي المنقول من أوزان البضائع المنقولة، والطرق والنقل البري حوالي 99.4%، والباقي النقل النهري والنقل البحري. هذا رقم يعني رقم ضعيف جدا يعني. دكتور حسن، وفي الآخر نسمع من يقول أن السكة الحديد مرفق يصيبه الخسارة. اه طبعا في خساره، لان ما هو لو في سوء اداره هيبقى في خساره، لو في عدم احلال وتجديد هيبقى في خساره. لما تبقى العربيه اللي معايا، لو بنتكلم على عربيه ملاكي صغيره كده بايظه وكل شويه بتعطل، يبقى انا مصاريف الصيانه والتشغيل بتاعها هيبقى عالي جدا. في كل حادث من حوادث القطارات في مصر دكتور حسن يصيبنا الحزن، وتصبح مجال مفتوح للكلام، وفي الاخر الموضوع يهدأ وننسى. أو فعلا أنا في كل كارثة بتحصل عندنا، يعني أنا بعتبر الحادث اللي حصل ده حادث كارثي، يعني نظرا لعدد المتوفين والمصابين، نسأل الله أن يرحمهم ويعافي المصابين في هذا الحادث، لكن أنا بقول أن بالنظام اللي احنا ماشيين بيه ده، أنا آسف أن أنا أقول لن يكون الأخير، لن يكون الأخير، عشان بس تبقى الأمور، يعني احنا بنبدأ بأن احنا يعني بنتكلم وبنقول وجهات نظر، وبتبتدي كل وسائل الإعلام. يعني أنا عايز أقول لحضرتك من ساعة الحادث لحد النهاردة أنا وكالات الأنباء، ومش أنا لوحدي، أنا وزمايلي في كل المتخصصين في هذا المجال طبعا. يعني أنا عايز أقول لحضرتك يعني كمية هائلة جدا من المداخلات والاتصالات والبرامج، وكل الناس المتخصصين بيطلعوا ويقولوا إيه وجهة نظرهم وإيه اللي نعمله، لكن أنا مش عايز الكلام ده يبقى مكلمة. أنا عايز في الآخر إن إحنا ناخد إجراءات على أرض الواقع، في مجلس نواب وفي لجنة نقل ومواصلات وفي وزارة نقل وفي حكومة، لابد إن يكون في إجراءات على أرض الواقع تراقب، ما تبقاش الموضوع يعني في ذروة الغضب اتكلمنا وانتهى الموضوع. هل من الصعب أن يقوم مجلس النواب بإحصائية واضحة وأرقام محددة للحوادث القطارات على مدى 20 أو 30 سنة الأخيرة؟ من المتسبب فيها وكيف حدثت وكمية الخسائر ولماذا؟ وليه مجلس النواب يا فندم؟ الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء عنده ده، انا الكلام ده بياخد عنده بالفعل. عنده طبعا، انا ممكن اروح اجيب كتيب من المجلس، من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، حوادث القطارات على امتداد 10 سنين فاتت وايه مسبباتها وعدد القتلى والجرحى اللي فيها، فالبيانات موجوده. بس نشتغل عليها. نشتغل عليها ولا تصبح أرقام على الورق. تمام يا فندم، اتفق مع حضرتك. أستاذ دكتور حسن مهدي، أخيرا في النهاية 1 2 3 4 خطة واقتراح من حضرتك كمتخصص وكأستاذ جامعي، كيف نقلل وكيف نحد من حوادث القطارات إذا كنا نريد ذلك فعلا؟ ثورة إدارية وتغيير الفكر اللي بتدار بيه هيئة السكة الحديد، وتدريب العمالة اللي موجودة، من يصلح منهم يستمر ومن لا يصلح يتم توزيعه على قطاعات أخرى في الدولة. تحويل النظام التحكم القديم اللي بيعتمد على العنصر البشري إلى النظام الإلكتروني الحديث، غلق المزلقانات العشوائية اللي بتتجاوز 4000 مزلقان عشوائي، وتطوير المزلقانات الرسمية اللي هي حوالي 1300 مزلقان. في نفس الوقت يعني طاقة الجرة عندي في السكة الحديد فيها مشاكل، أنا موافق إن أنا استورد جرارات، بس استورد جرارات بالنوها وبتاع التكنولوجي دي تجيني مع نقل للتكنولوجيا. يعني انا هشتري دلوقتي حاجة حديثة كده جميلة هتشتغل معايا سنتين، وبعد لما تعطل احتاس انا بالبلدي. فلابد ان يكون في هناك نقل للتكنولوجيا، ويكون في ورش للصيانة والعمارات، واللي انا هشتري منه الجرارات ده يعمل لي تدريب للعمالة بتاعتي، ويجي يعمل لي ورش هنا ويعرف الناس المصريين اللي هيتعاملوا مع هذه الجرارات ازاي يعملوا لها صيانة عشان لا تلحق بمثيلتها اللي قبل كده. الجزئية الاخرى ان انا كمان بطمح ان يكون عندي مكان لتجميع هذه القاطرات في مصر. مصر الطيران شركة وطنية، عندها دلوقتي عمارات لمحركات الطيارات، واحنا عارفين كده، ووضع تصريح عالمية من بتيجي شركات تبعت الطيارات بتاعتها يتعمل لها عمارات هنا. فأنا بأمل، هو مش حلم لكن إن شاء الله تعالى ممكن يتحقق، أن يكون عندي هذا الكلام موجود في السكة الحديد، أن يكون عندي مكان لعمارات المحركات بتاعت الجرارات، يكون عندي مكان لتجميع الجرارات، وأقدر أوزعها على الدول الأفريقية وأوزعها على الدول الجوار. ده جزء برضو مهم، نقل البضائع هو اللي هيدخل دخل السكة الحديدة عشان أقدر أصرف على قطاع نقل الركاب من غير ما زود على المواطن تعريفة الركوب مع الظروف الاقتصادية الصعبة. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور جامعة عين شمس. شكرا لساعتك، أهلا بك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.